طيب صاحبها لو لقيها يبقى هو أولى بها، لو سبتها ربما يلقاها أو ما يلقاهاش، لو صاحبها ما تدلش عليها يبقى الثالثة إيه؟ للذئب. والذئب اللي حديث في البخاري أذكركم به أن خلف شاه مرة جرى من واحد من الصحابة فجرى وراه فيعني اضطره أن يقذف بها، فأخذ الشاة من الذئب فقع الذئب على فخذيه، قاع يعني وقف على يدك رجله وبص الورقه من لها يوم التناد، انت اخذتها النهار طب يوم التناد مين هي الحقها؟ واذا العشار عطلت، اذا العشار عطلت يعني اللي عند البهيمه في ابهى لحالاتها واجمل حالاتها يوم القيامه مش هيفتكرها ولا ياخذها ولا يقولها من ياخذها ولا يحميها ولا يحرسها ولا يدور عليها. فالذئب نطق انطقه الله وقال من لها يوم التناد، فراجع الرجل وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يشهد ان الله انطق الذئب، وقال له من لها يوم التناد. فهنا الضاله اما لك تصونها وتحرزها او لاخيك او للذئب، لك هنا مش بالتمليك انما يمسكها مؤقتا بحكم الضاله كما سنعلم ان شاء الله. وسئل عن ضاله الابل بالشاه زي ما قلنا نكون ايه معزه من العنز من الماء ماعز او الايه او الضأن، كلمه الشاه تطلق على الماعز وعلى الضأن، شاه اسم الاثنين تشمل الذكر والانثى، ما شاه واحده الغنم معزا أو ضأنا ذكرا أو أنثى. لكن لما يسأل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنته، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ربما من شيء التمسه في صيغة السؤال، من صيغة السؤال أن في واحد يسأل والهطامعة في الحاجة، أنا ماشي ولقيت ورقة، لقيت ورقة مسفوفة تحت لقيتها 50 جنيه ومبسوط أمان الله، ده واحد صاحبنا انشغل معانا وبعدين يقول لي فلان زعلني وفي يوم من الايام ده اول ما زعلني وعمل لي وحول لي تحقيق وخسرني 3 ايام قال انا رايح الغيط ولقيت فلوس واقعه اخذتهم لقيتهم زي 3 ايام قد 3 ايام اللي اتخصموا مني. هو مبسوط طبعا بيعتبر دي كرامه من الله، بيعتبر دي كرامه من الله ان خصم مني 3 ايام ب 10 12 جنيه، فلقي 10 12 جنيه 15 جنيه في الطريق وراح الغيط كده اعتبر انه عوض من الله ولا اللي راح ما يعرفش حكم مين، حكم اللي قضى ان لها حكم ولها صاحب ويتكلم عليه. فهنا هنا لما يسال واحد عن الجمال النبي عليه الصلاه والسلام ربما استشرف واستشف من سؤاله انه يريد ان ياخذه فغضب، فلما يغضب النبي احمرت وجنتاه، يعني اذا كنا ناخذ الشاه ماشي نطلب الجمل ناخذ الجمل نستولى عليه يعني إيه؟ وقال ما لك ولها الإبل، ما لك وملها ولها، وزي ما تعرفين أن الحيوان نقول لها أو له لأن الحيوان سواء ذكر أو أنثى بيسموه ذكر غير حقيقي وتأنيث غير حقيقي، يقال للإبل ذكر أو أنثى يقول لك لها دابة لها سواء كان ذكر أو أنثى، لأن الدابة والحيوانات والحشرات والطيور الذكورة والأنوثة فيها غير حقيقية، انما في الانسان هو اللي فيه الانوثه حقيقيه وذكوره حقيقيه، فيعامل الرجل بضمير المذكر وتعامل الانثى بضمير الانثى، انما في الحياه المخلوقات الاخرى جميع المخلوقات الاخرى يجوز ان تقول لها او له في نفس المعنى، اذا قيل لها لا ليس معنى ذلك انها ايه انثى، قالت نمله ما دوك انها نمله انثى لان النمله الحشره والحشرة سواء أنثى أو ذكر يعني أنوثتها غير حقيقية وذكورتها غير حقيقية. ما لك ما لها بالإبل يعني سواء ذكر أو أنثى، معها الحذاء والسقاء، معها الحذاء مع الحذاء والسقاء

يعني العيل الصغير قدامه كده يعني الصورة تنطبق على قاع العين فيراه كبيرا، يراه كبيرا خالص عشان خاطر يخاف منه. وذللناها لهم، عشان العيل يقود الجمل مش وراه، هو مش ماشي ما يعرفش انه عيل، جمل ما يعرفش ان عيل صغير، ممكن يعني لو خبط بدماغه كده يضيع، ممكن لو بس شد منه الحبل هيخاف يترعب، لو لو لو شخت فيه شخبه كده يعني رفع صوته عليه هيخاف، لو فتح الحنك كده يخاف العيل، لكن هو ماشي ورا العيل لانه شايف الكبير. يقول ان صوره هذا الصغير تنعكس في عينيه رسوخ الكبير، عشان كده انقادوا له. سبحان الله العظيم وبحمده، ده اضافه الى اشياء اخرى في الجمل. الجمل فيه عاطفه شديده جدا لاصحابه، مهما سار على الغريب ولا فاع الغريب ممكن لا ينقاد للغريب، لا يمكن ينقاد للغريب، انما يكون صاحبه ينقاد له. وصاحبه من احيانا العربي بيعني له طريقه في تعامله، لما يقول الطبيب البيطري لما يحب يعالج هذا الضخم، هذه الدابه الضخمه جبل قدامه، لا يعرفش يديله حقنه مباشر، يديله حقنه ازاي، ولا يعرفش يديله ولا يعرف حتى يقيس نبضه عشان يديه يعطيه الترمومتر في موضع يقيس حرارته صعبه جدا، فيعمل ايه؟ يخلي صاحب الجمل يداديه ويقعد يلعب له في رقبته كده، ولا يلعب له في شعره، يعني يلمسه في شعره كده لحد ما يلين ويحن، يلين ويحن، يفضل الرجل يمسحها كده لحد ما يضع رقبته على كتف صاحبه. لما يحس بالحنين كده يحط رقبته على كتف صاحبه، وصاحبه يقعد يدلل فيه ويدعك ويداعبه يداعبه، فياتي البيطري يديه حقنه في اللحظه دي، في اللحظه دي يبدا ناسي نفسه خلاص، يتبنى سبحان الله العظيم وبحمده. يعني اعصابه خلاص استرخت مع هذا الدلال وهذا الجمال في المعامله، فينسى نفسه، ساعات ما ينسى نفسه ياخذ الحكم، ودي سبحان الله العظيم وبحمده. هذا اذا فيه اسرار كبيره في هذا، في اللي يسموها سفينه الصحراء. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان دي مش محتاجه للواحد يهتم يعني يرعاها ولا ياكلها ولا يشربها، ما تخافش عليها ولذلك يغضب مالك بها. يعني لو كان كل واحد يلقى جمل بالمين في الجبل في الباء ياخذه، يبقى هنصادر الجمال كلها، ومعظم حياه الجمال فين؟ في الصحراء. ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتاكل الشجر. تشرب الماء، هي تصبر شهر، ممكن تصبر شهر من غير ماء، ومش هتمشي مسافه شهر في الجبل، لكن هتفرج عليها، تفرج عليها بالماء، وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها، يظل يبحث عنها فيجدها. اما الشاه ربما تطول مسافه البحث فينفرد بها الذئب. وسئل عن اللقطه، اي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعرف وكاءها وعفاصها، قلنا تعرف الاناء اللي هي فيه والرباط التي ربطت به، مربوطه بايه؟ كان مربوطه بخيط ولا بحبل ولا بتاع. زي واحد زمان من الوادي الجديد راح يحج، فقال لك نزل في المخيم في منى ولا في العرفات، كل ما ننزل في مخيم معه شلق. أتعرف الشلق؟ تعرف الشلق؟ اسأل عبد الحاج. الحبل اللي الحبل الرفيع، حبل ليف رفيع، حبل تخينك بحبل، لو تخنك بشويه يقول لك سلبه، سلبه كبيره، انما الشلق رفيع جدا، كانوا يعملوا به الحصير يعني زمان. فاخذ معاه الشلق ربط به الشنطه، كل ما ينزل مكان يربطه في الخيمه كده عشان يبص من بعد، ادي الخيمه بتاعتنا، اعملها لما تروح الحج ان شاء الله، ياخذ شلق معاك يتعلم به الخيمه. هو علم الخيمه بشلق مبسوط هو انه يتعلم الخيمه عشان ما يتوهش. لكن نفس الشخص لما سالته هل قبلت الحجر؟ قال لي لا، ده مش حجر، ده حاجه زي البيت كبيره خالص مبنيه. أنا أتكلم عن الحجر وأتكلم عن الكعبة، هو حج ثلاث مرات ما شاء الله، والله أعلم كم عمره، وبيكلمنا عن الحجر الأسود بيقول لي إيه؟ ده بيت كبير زي البيت كبير، حاجة طبعا هعلم لسه أيام الحج، لسه هعلم درع قبول، صدمة كبيرة جدا، لكن فرح لما علم الإيه؟ الخيمة بالشل. اللقط أعرف وكاءها وسقاءها، يعني أعرف الإناء اللي فيه والرباط كيف تربط، عرفه

أنا تجت يعني وضعت وجابت وراها اثنين ولا ثلاثة ما كانش حامل حملت. نجي نقول تعالى أنت حاسب يعني يا فرخة ولا شاه ذكر ولا أنثى عشان تحكم لازم تعرف تفاصيل. إن كانت فرخة نقول طب ماشي بيضت عندك أكلت وأخذت البيض شكرا شكرين هات الفرخة وخذ البيض ما نقولش هاتها هات اللي وراها بين البيض بتاع السنة هو كان بيأكل وخذ البيض يبقى اتصرفت على نفسها يا عم ما شاء الله هي بتصرف على نفسها أنت ما صرفتش حاجة من عندك أنت بس يعني إيه يعني المكان عايز أجرة عايز أجرة المكان ما البيض أكثر من البيض. من الثاني خلاص كده ماشي. طب البهيمة الشاة إن نتجت نحسب المصاريف اللي صرفها ونحسب النتاج بتاعها أو إذا كانت صغيرة كبرت صغيرة كبرت لقي شاة صغيرة وقاعد يأكل فيها بقيت ما شاء الله وكان جدي لسه مولود اتصل بيه يوم العيد قل لي النهاردة الظهر العيد رجعنا لقيت بتاع ولدي مع ولدي ينفع ضحية يا ما شاء الله ما سهل دخلت دخولا بينا في العام الثاني اتولد قبل عدة يومين فهو جاء أخذ صغير لسه جاء صغير لما أكل بقي ما شاء الله قبل العيد بيومين ثلاثة صاحب قال أنا كايد ضايع مني جد بيوم كذا صفته كذا وكان لونه كذا وفي المكان الفلاني والله أنا لقيت هات الجدي أخذ الجدي طب ليش سنة بيأكل زرت ذا كذب حتى وضحي يقول جدي طب من اللي أكل نصرف النفقة يقدر النفقة يكتب فين يكتب ليه يعني يحسب بتقدير تأكل كم في السنة أو نحسب يوم ما كان صغير يسوي كام السنة اللي فاتت كان صغير عمره 3 شهور يسوي كام نسأل هتلاقي لا تعدم في البيئة اللي فيها هذه الأشياء يقول لك أنا اشتريت من الضحية اللي ما عاد مشتريه من السنة في نفس المعاد ب50 جنيه طب ده يسوي كام سوى 400 جنيه يبقى لك 50 جنيه يدفع 350 وتاخذ الجد يبقى حلال عليك يعني هو كان يوم ما جانا كان صغير لما هتستلم كبير يبقى نصرف إذا كان في النمو والجسد نحسب الفرق المصاريف إذا كان ناتجة نشوف العيال يسوي كام هو والعيال يسوي كام إذا كان نتجت واحدة مثلا تقول له نتجت أكل وجاب عندي إنتاج خذ يا عم الإنتاج خذ الواحدة وإحنا ناخذ الإيه صاحبها ياخذ الأم مش إحنا واحد يطلع من الجامعة يقول لك تعال الدم صاحبها ياخذ الأف بالرأس الأم لأنها ضاعت منه ده أكل وخذ النتاج خذ النتاج يا عم وهذا أيضا ينظر فيه إلى العرف والعرف محكم بمعنى نشوف تقيمتها كام وتقيمتها كام واللي بيربي حاجة بياخد ايه واللي ما يربيش حاجة يعني اللي بيصرف على حسابه ايه وان كان صاحبها المال يملكها او لها النص فيها والكام ده لها اعراف محكم فيها ايضا هذا بالنسبة للضالة واللقطة والله اعلى اذا انفق اذا ما احنا قلنا برضه المرة الفاتت اذا كانت قيمتها زي اللي لقي الحمام هنا في الجامعة ولقي في جامع الناصر برضه فيه عش حمام وهنا فيه عش حمام أو والحمام ده عامل مشاكل في كل البيوت ما شاء الله يعني طلعت الأنثى نزلت في مكان عشقت الذكر في المكان ده قعدت معاه خلف أو جوز حمام نزل عندك وجابه وبيدي يخلف أنت لقيت المعشش وعنده وراه العيال والله نسأل إن كان في حد يتعرف عليه هو أولى به موضوع الفراخ دي الفراخ النتاج يعني نتفهم فيه في موضوع الأكل والشرب كنا صرفنا أكل يبقى فيها كلام وصرفناش بياخد ماله فيه واحدة بتقول لك إيه بتقول لك جاء عندي الحمام وعشش وبادى صرخ فخدت العيال وقلت له خدت العيال والأم وقلت له خذ الحمام ده بتاعه كنتي عمله هنا وساب لنا دو ساب النتاج يعني خذي حمام وخذي النتاج قال قبل ما كمل قال بس خلي بالك هو أكل من أكلنا شاطر قوي يعني أكل من عندنا يعني مش من عندكم ده بيأكل من عندنا احنا تكلمنا لسه اتهمنا في الأمثلة من عندكم اللي خلاه صاع يوم واثنين ثلاثة وأكل عياله يعني تسمى عليه بالساعة ولا بالدقيقة طب نتحرى الحلال ودي من الشبهات المصيبة كثير من البيوت يربي حمام ويسيبه يرعى في البيوت يرعى ويأكل من أي مكان وفي الآخر يأخذ النتاج بتاعه وما يصرفش عليه ما يحضرش أكل كفاية